جاء خبر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابن عمرو بن العاص الوالي على مصر ظلم رجلا قبطيا لم يكن مسلما، لأنه ابن الوالي وكان يقول لهذا القبطي وهو يضربه قال أنا ابن الأكرمين، أنا مو أي واحد، أنا ابن الوالي، وضرب هذا الرجل. فجاء الرجل القبطي وسافر من مصر إلى المدينة يشتكي عند عمر الخليفة، فغضب عمر غضبا شديدا رضي الله عنه، ونادى الابن وأبيه، الوالي وابنه اللي ضرب، الابن اللي ضرب لعند الوالي معه، فأرسل إليهما وجيء بهما إلى المدينة والقبطي موجود، فقال والشهود موجودين، قال أنت ضربته؟ قال نعم. ما يستطيع أن ينكر. قال ظلمته؟ قال نعم. قال لما فعلت هذا؟ ليس له عذر. قال لأنك ابن الأكرمين. فقال للقبطي عمر يقول له خذ العصا واضرب ابن الأكرمين الآن أمام أبيه وأمام الناس، اضرب كما ضربك. السن بالسن، ما في مجاملة في الإسلام، العدل العدل. فضربه أخذ حقه. ثم قال عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو كان كافرا اعدل معه، أنت ما تحبه، شنآن قوم يعني قوم ما تحبونهم، لا يحملكم بغضكم على أن تظلموا، إياك اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل ما في مجاملة، العدل مع جميع البشر مسلمهم وكافرهم.